بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه. المسألة الخامسة. قول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة. إذا كان الموقوف أو بعضه لغير المفقود ولا يعلم مستحقه من الورثة فهل لهم الصلح عليه؟ كان يكون الموقوف كله لا حظ للمفقود فيه وإنما هو لغيره، أو بعضه لا حظ للموقوف المفقود فيه، فكيف العمل؟ قال لهم الصلح عليه. السدس مثلا هل يكون للزوج والأخت الشقيقة أو يكون للأخت لأب؟ محتمل هذا ومحتمل هذا، وما تبين الحال فكيف الأمر؟ قال لهم أن يصطلحوا عليه، لهم أن يصطلحوا عليه. فإذا كان غالب الحال أن المفقود ميت فللأخت لأب أن تتمسك لأنها هي صاحبة السدس، وإذا كان الغالب عليه الحياة فإنها ستتساهل لأنها قد تحرم منه بالكلية. وكذلك الزوج والأخت الشقيقة، إذا كان المفقود حيا فهو يعود لهم المال، وإذا كان المفقود ميت فكله يعود للأخت لأب، فكل يتنازل مما في نفسه ويأخذونه بينهم حسب ما يصطلحون عليه. يعني ما يقال أثلاث أو أرباع أو نصف وثلث، لا، وإنما يصطلحون. أحيانا مثل ما تقدم يكون الغالب عليه الموت، فإذا كان ميت فصاحبة السدس تأخذه ويحرم منه الزوج والأخت الشقيقة، وإذا كان الغالب عليه الحياة فإنه ليس لها شيء منه ويعود السدس هذا للزوج والأخت الشقيقة. وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله بقوله إذا كان الموقوف أو بعضه. هذا الموقوف كله، الموقوف في هذه المسألة كله لغير المفقود، هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود. هل للمفقود شيء في هذا الميراث؟ لا، لأنه إن كان حي حرم أخته، وإن كان ميت ورثت أخته، ولا هو لا يرث في حال من الأحوال. فيقولون مثلا ما الفائدة في انتظارنا؟ نحن نصطلح. نقول إذا اصطلحتم أعطيناكم إياه، ما دام أن المفقود ليس له شيء يوقف. الموقوف في هذه الحالة ما للمفقود فيه شيء، حيا كان المفقود أو ميت، فنقول اصطلحوا وتسلموا من تخزين الميراث وحفظ سنوات طويلة لا يدرى متى. فإذا اصطلحوا أقررناهم على هذا الاصطلاح. هذه المسألة ليس للمفقود فيها لا قليل ولا كثير، إما أن تكون بين الزوج والأخت الشقيقة فقط أو بين الزوج والأخت الشقيقة والأخت لأب، والمفقود ليس له نصيب. هذا في هذه الحال، الحال الأولى أن لا يكون للمفقود فيها شيء. الحالة الثانية أن يكون للمفقود فيها شيء ولغيره شيء. فحق المفقود ما أحد ينوب عنه، يستلم يبقى، حق غيره لهم أن يصطلحوا عليه. اقرأ في المسألة الأولى. المسألة الأولى فمثال كونه لا حظ له فيه زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، هذا الأخ لأب حيا كان أو ميت لا نصيب له. ومثال كون بعضه لا حظ له فيه زوج وأخوان لأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود، هذا له نصيب لكن يوقف أكثر من نصيبه لاحتمال أن يكون الأخت الشقيقة أكثر أو أقل. نعم. فالمسألة الأولى على تقدير حياة المفقود أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، ولا شيء للمسألة. حال حياته ما يوقف شيء، لأنه إذا كان حي حرم أخته من الميراث، وهذا الأخ سمى في الفرائض الأخ المشؤوم لولاه ورثت. نعم. على تقدير حياة المفقود أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، ولا شيء للأخت والأخ لأب لاستغراق الفروض. وعلى تقدير الموت أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة. كيف عالت إلى سبعة؟ لأن فيها سدس، فيها سدس وهي من ستة وفيها سدس، والزوج ثلاثة النصف، والأخت الشقيقة لها ثلاثة النصف، ولا بد أن يفرض للأخت لأب السدس، فتعول المسألة إلى سبعة. للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، فلا استحقاق للمفقود. ليس للمفقود شيء، لكن المشكلة أن الأخت لأب قد ترث وقد لا ترث. لكن على تقدير حياته تسقط به الأخت لأب لأنه يعصبها، ولم يبق بعد الفروض شيء، فهو القريب المشؤوم. وعلى المشؤوم يعني لولاه ولورثت. وعلى تقدير موته ترث الأخت لأب السدس وتعول المسألة، فالموقوف إذن دائر بين كونه للزوج والشقيقة كمال فرضيهما، وكونه للأخت لأب تكملة الثلثين، فلهم أن يصطلحوا على اقتسامه لأنه لا يخرج عنهم، لكن لا يعلم مستحقه منهما، وهذه صورتها. لا يخرج عنهما، هذا السدس إما أن يكون للأخت لأب وحدها، وإما أن يكون للزوج والأخت الشقيقة بينهما مناصفة، فإذا علم تبين الأمر، ما علم ماذا يعمل؟ يقول اصطلحوا عليه. نعم. والمسألة الثانية على تقدير حياة المفقود أصلها المسألة من ستة. الثانية على تقدير حياة المفقود يعني الموقوف للمفقود ولغيره. نعم. على تقدير حياة المفقود أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللشقيق المفقود والشقيقة الحاضرة الباقي واحد، لا ينقص الباقي واحد، بينهما للذكر سهمان وللأنثى سهم، لا ينقسم عليهما، لا ينقسم عليهما. فنضرب رؤوسهم ثلاثة، في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأخوين لأم اثنان في ثلاثة بستة، وللأشقاء الباقي واحد في ثلاثة بثلاثة، للشقيق اثنان وللشقيقة واحد. وعلى تقدير موت المفقود تكون المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة. تعول إلى ثمانية لأن فيها نصف للشقيقة إذا كانت وحدها. نعم. للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللشقيقة النصف ثلاثة، والجامعة اثنان وسبعون. يعني تكون من سبعة عالت إلى ثمانية، عالت إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، كم هذه؟ خمسة، وللأخت الشقيقة إذا كانت وحدها لها النصف ثلاثة، وإذا كان معها الأخ لأب للشقيق فلهم الباقي بالغا ما بلغ قل أو كثر، فلها النصف ثلاثة، فإذا تعول المسألة إلى ثمانية. إذن المسألة الأولى من ستة وعالت وصححت إلى ثمانية عشر، والمسألة الثانية من ثمانية منقسمة علي يعني عائلة تعول إلى ثمانية، ينظر بين الثمانية والستة عشر، مصحة الأولى ومصحة الثانية، ينظر بينهما نجد بينهما ماذا؟ ثمانية وثمانية عشر، بينهما موافقة بالنصف، لأن الثمانية لها نصف والثمانية عشر لها ثلث، لها نصف، بينما الثمانية عشر لها ثلث ولها سدس ولها أجزاء كثيرة متعددة، لكن الثمانية ما لها إلا نصف وربع، والثمانية عشر ما لها ربع، وهكذا، فما يتفقان إلا في النصف. نأخذ نصف أحدهما نضربه في الأخرى، نصف الثمانية عشر كم؟ تسعة تضرب في ثمانية أو نصف الثمانية أربعة نضربها في 18 تبلغ الجامعة 72 ثم نعطيهم فنقول نقسم 72 على 8 يخرج 9 نقسم 72 على 18 يخرج 4 وهكذا فنقول نعطي الزوج من أيهما نعطي من المسألة الثانية لأنه أضر له عول المسألة إلى 8 أضر عليه من عولها إلى 7 أو صح مصحها من 6 فنقول له 3 للزوج 3 في 9 ب27 وللأخ لأم الأول 1 في 9 ب9 وللأخ لأم الثاني 1 في 9 ب9 وللأخت الشقيقة أيهما أضر لها نعطيه من الأولى لأن أعطيناها من الأولى أخذت ثلث 1/6 وإذا أعطيناها من الثانية أخذت 3/8 والأضر في حقها أن نعطيها من الأولى فنقول لها 1/4 كم الموقوف 23 موقوف 23 احسبها 4 و9 و9 و27 4 و9 و9 4 22 يعني لا 4 و9 13 13 و9 22 22 و27 49 49 يبقى من 72 23 23 موقوفة منها شيء محتمل يكون للمفقود ومنها شيء يحتمل يكون للأخت الشقيقة منها شيء يحتمل يكون للإخوة لأم منها شيء يكون محتمل يكون للإخوة للزوج فنحفظ نصيب المفقود على حسب حياته نحفظه وما بقي نقول اصطلحوا عليه تنتظرون حتى يتبين أمر المفقود قالوا وين ننتظر ننتظر 20-30 سنة ما نبي الميراث بعد 20-30 سنة نبي الحين نستفيد منه نقول إذن اصطلحوا عليه اصطلحوا عما زاد على حق المفقود فحق المفقود هو 8 من هذه 23 8 2 و13 يبقى 25 15 يصطلحون عليها للموافقة بين المسألتين بالنصف والأضر في حق الزوج والأخوين من الأم موت المفقود لا اقرأ المسألة الأولى زوج وشقيقة المسألة الأولى على تقدير حياة المفقود الجدول انظرها بالجدول أمامكم صحيحة من الجدول زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود مسألة الحياة كم يكون أول مسألة الموت على أنه ميت تكون المسألة من 6 وتعول إلى 7 مسألة الحياة على أنها من 2 فقط زوج وأخت شقيقة من 2 لكل واحد واحد ننظر بين المسألتين 7 و2 بينهم موافقة مداخلة مماثلة لا إذن مباينة نضرب 2 في 7 تصح من 14 كما هو موجود هذه الجامعة ثم نقول كل واحد منهم له من المسألتين مثلا نعطيه الأضر نعطيه الأضر في حقه الزوج نعطيه من المسألة الأولى أم نعطيه من المسألة الثانية من الأولى لأنها أضر له نقول له 3 في 2 ب6 الشقيقة نعطيها مثل الزوج من المسألة الأولى لأنها أضر لها 3 في 2 ب6 الأخت لأب ما نعطيها شيء لأنه ما يحتمل ما ترث الأخ لأب المفقود ما نعطيه شيء لأنه ما له نصيب أصلا حيا كان أو ميت إذن الموقوف كم؟ 2 محتمل أنها تكون للزوج والأخت الشقيقة ومحتمل أن تكون للأخت لأب 2 نقول اصطلحوا عليها نعم والمسألة الأخرى المسألة الثانية زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة عندك الجدول زوج أخ لأم أخ لأم أخت شقيقة أخ شقيق مفقود مسألة الحياة كيف تكون مسألة الحياة على أنها للزوج النصف 3 وللأخوين لأم الثلث 2 يبقى 1 مقسوم بين الأخت الشقيقة والأخ الشقيق المفقود صحت مسألتهم من 18 للزوج 3 في 3 ب9 وللأخ لأم 3 للأخ لأم 1 له واحد لأن له سدس، واحد بثلاثة بثلاثة، والأخ لأم الآخر له واحد بثلاثة بثلاثة، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق المفقود لهم واحد مضروبا في ثلاثة بثلاثة، للأخت واحد وللأخ اثنان. هذه مسألة الحياة. مسألة الموت أنه ميت تعود المسألة إلى ثمانية، فنقول للزوج النص ثلاثة، وللأخ لأم السدس واحد، وللأخ لأم الآخر السدس واحد، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة. عددناها ثلاثة وثلاثة ستة، واحد واحد ثمانية، عالت إلى ثمانية. ننظر بين المسألتين الثمانية مع الثمانية عشر، بينهما موافقة بماذا؟ بالربع؟ لا. سدس؟ لا. ثلث؟ لا. إن جاءت معنا الثمانية عشر، الثمانية عشر تجي معنا في النصف والثلث والسدس والربع؟ لا، ما تجي. الثمانية تأتي في النصف والربع فقط. إذن ما هو الجزء الذي يتفقان فيه؟ النصف. نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. نصف الثمانية عشر كم؟ تسعة في ثمانية باثنين وسبعين، أو نصف الثمانية أربعة في ثمانية عشر باثنين وسبعين، وهكذا نعطي كل شخص الأضر، والموقوف كما تقدم هو ثلاث وعشرون. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حساب مسائل المفقود على القول الراجح مع الإيضاح بالمثال إن شاء الله.